بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الطول والآلاء، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وصحابته الأتقياء، ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، من هنا من إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس أحييكم بتحية الإسلام العطرة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها القلوب المؤمنة، أيتها النفوس الزكية، أيها السادة الأفاضل، قبل أن أتحدث في موضوع هذا، فإني أحب أن أصرح لكم بسر لا أجد قلبي يسع لحفظه ولا فؤادي بكتمه، إنه شعور فياض مني تجاهكم وعاطفة رقراقة منسابة نحوكم، فأقول إني أحبكم في الله تعالى حبا لا أجد غضاضة في وصفه ولا كراهة بذكره، إنه الحب لأهل الإيمان والصلاح، ومن يحب سماع الخير والفلاح. وعلوتم العليا فكنتم أولا، والأولون من الرجال قلائل، وزهت بسمعكم السرات وغردت، وترنمت نابلس وغنى الساحل، حبي لكم يا إخوتي لما يعد سرا، وكيف وكل عين تنطق، بمحبة الله العلي أحبكم حبا على جنبات قلبي يشرق، فلكل فرد في الفؤاد مكانه ما ضاق عنه القلب وهو الضيق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم متحابين متقابلين في جنة الخلد أجمعين على الأرائك متكئين، إنه سميع مجيب قريب. أيها الأحبة في الله، حين يتأمل المرء حقائق الصيام العظيمة ومقاصده العجيبة وحكمه الباهرة وفوائده المتلألئة، يعجب كل العجب ويهتز فؤاده طربا وقلبه فرحا لما يرى من عجائب المنن الإلهية والفتوحات الربانية التي يفتح بها الرحمن الرحيم على خلقه المؤمنين. لا تقل لي يا صديقي أنك تبالغ، فلن آتيك بخزعبلات اليونان ولا طقوس الهنود والرومان ولا هرطقات أهل الزيغ والعصيان، إنني سآتيك من كلام رب العزة والجلال، ومن حديث رسول الهدى الزلال، ومن كلام العلماء الأماجد ومن تبعهم من أولي الخير والبحث والاطلاع، بل من كلام بعض أهل الكفر، شاهدا على صحة ما زعمت على عجائب وفوائد الصيام، وقد قيل والحق ما شهدت به الأعداء. فأقول مستعينا بربي عز وجل، ومنه أستمد الحول والطول، سائلا منه أن يفتح علي بالحديث والقول، يا أمة الإسلام، إن ربكم حين شرع العبادات لم يشرعها لكي نكون عبيدا لهذه العبادات فحسب، أو قائمين بوظائف تطبيقها فقط، بل أراد الله عز وجل أن تكون عباداتنا معينة لنا على ما يحب، ومبعدة لنا عما يكره ويبغض. فلا يظن ظان إذن أن ربنا قد شرع هذه العبادات لأنه محتاج لنا، حاشاه سبحانه وتعالى، وكيف وهو يقول والله الغني وأنتم الفقراء، ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله جميعا والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لهذا أيها الأفاضل، علنا أن نعقل تلك الحقيقة الربانية، ونعلم أن من تمام العبودية لرب الخلق والبرية أن تكون عباداتنا كلها خالصة لوجهه الكريم وعلى سنة خير المرسلين محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن تكون تلك العبادات مرقية لنا بزيادة الإيمان ليكون لها تأثيرا جليا على النفوس والأبدان، وإلا كانت عباداتنا عادات ومعاملاتنا قضاء أوقات، وحينئذ فليخشى الإنسان على نفسه من مشابهة أهل النفاق مثلا، الذين يصلون ويزكون ويحجون ويفعلون من الأعمال الصالحة الشيء العجاب، ومع ذلك لا يكتب لهم في رصيد الدرجات حسنات بل معاص وسيئات. سبب ذلك أن تلك العبادات لم تخالط بشاشة قلوبهم وسويداء أفئدتهم، فصيرتهم إلى ما صيرتهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومن هنا فإن الصوم مثلا لم يشرعه الله عز وجل لنا عبثا أو لتجويع الأبدان فقط، إن هذا الصيام شرع لمزايا عالية ومعاني سامقة وحكم جليلة براقة، لعلي أطرز كلامي هذا بشيء من تلك الفوائد والحكم حتى يبين لكم أيها الأماجد بوضوح روعة الشريعة الإسلامية ومحاسنها على الإطلاق. فمن تلك الفوائد والحكم: أولا، ضبط النفس بالتقوى والروح بالمراقبة لله سبحانه وتعالى في كل مكان وأي زمان. ولهذا يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا تأمل يا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الفاضلة كيف أنه سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام فقال: كتب عليكم الصيام، ثم قال: كما كتب على الذين من قبلكم. ولعل هذا والله أعلم من باب التسلية الربانية لعباده المؤمنين حين أوجب عليهم الصيام، فبين لهم أن هذا الصوم قد فرض على من كان من قبلكم من الدهور المنصرمة والأزمان الغابرة، وحينئذ فلا تتعجبوا أن فرض عليكم الصوم. تأملت يا أخي، تأملت يا أختي هذه الحكمة، أي أن الله عز وجل قد فرض على من كان قبلنا الصيام، إذن فلا ينبغي لنا أن نتعجب إذا فرض الله عز وجل علينا الصيام. ثم قال تعالى: لعلكم تتقون. وهذا وربي هو المقصد الأسمى والقصب المعلى في حكمة مشروعية الصيام. الله أكبر يا عباد الله، إنها التقوى، وكفى بها من حكمة تجعلك قانعا بالقليل وتزودك ليوم الرحيل، وتجعلك هذه التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وصدق الله حين قال: لعلكم تتقون. فإن من أعظم العبادات التي يتدرب بها العبد على ممارسة التقوى والتكيف معها عبادة الصيام، ولأجل ذا صار من أعظم الطاعات وأفضل القربات، ليكون الصائم مقبلا على الله سبحانه وتعالى، خاضعا بين يديه، ويجاهد نفسه ويحاسبها على تقصيره وزلله، فتكون محاسبة النفس نتيجة من نتائج التقوى. وصدق ميمون بن مهران رحمة الله عليه حيث قال: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه. وحينئذ يرتقي الإنسان لمسالك العبودية ومدارج التميز، لأنه حفظ هذه الأمانة وجعلها منتصبة تجاه عينيه. ولذا صار الصيام سر بين العبد وربه، لأنه قد يخلو الإنسان بنفسه فيكون عنده مثلا شيئا من الطعام، فتتحرك غريزة شهوة طلب الأكل لديه، فيقمعها بسلطان التقوى ويلجمها برجام المقاربة، فصارت حينئذ عبادة الصوم هي عبادة السر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فكل ذلك الترك إذن لأجل الله ولله سبحانه وتعالى، هو خالقنا ورازقنا والمتفضل علينا بنعمه. ولذلك كان سبب هذا الصوم الذي اتقي به الرب موصلا بنا إلى الجنة ومكفرا لنا من الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل تدبرت أيها الأخ، هل تدبرت يا أختاه، كيف أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا، ومعنى إيمانا أي تصديقا بهذا الحكم وموافقة لما جاءت به السنة المطهرة بكيفية الصوم، ومعنى احتسابا أي استشعارا للأجر المترتب عليه. وبناء على ذلك، فإن ما يفعله البعض من الزيادة على الوقت الذي حدد لنا من قبل الشارع الحكيم، مثلا من صام من الفجر إلى العشاء وألزم نفسه بذلك، فلا شك أن هذا ليس من الصوم الذي شرعه الله، بل لم يتق ربه عز وجل بفعله ذاك. وكذلك من يفطر بعد صيامه على ما حرم الله، إما من الخمر أو الدخان أو الشيشة أو البيرة أو غير ذلك من المسميات الخبيثة، فهل يعتبر هذا يا أخي ويا أختي، سألتكم بالله، هل يعتبر هذا الرجل قد أفطر وكان متقيا لله عز وجل، وجره صيامه للتقوى وملازمة مراقبة الله عز وجل؟ لقد ذكر العلماء أن الفارابي، وقد كان هذا الرجل على طريقة ضالة في باب العقيدة، وكان كذلك موسيقارا كبيرا، يجيد الضرب على الموسيقى وآلات الطرب المحرمة والعياذ بالله. هذا الرجل كان في آخر عمره قد لزم الصيام، لكن صومه ذاك لم يجره للتقوى. لماذا؟ لأنه كان يفطر على الخمر المعتق والعياذ بالله. إذن المقصود الأول من الصوم هو التقوى ومراقبة الملك العلام في كل وقت وحين وزمان. ثانيا، من مقاصد الصيام الهامة والجليلة أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. وكما تعلمون أيها الكرام، فإن الشيطان اللعين يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل المرء أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات. ومن جميل ما اطلعت عليه من أبحاث علماء الإعجاز العلمي أنهم ذكروا تعليقا في سبب استحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بأن يصوموا اليوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري. وهذا الحديث لا شك أنه أخرجه الإمام الترمذي بسند جيد. علماء الإعجاز العلمي أحدهم علق بأن من الحكم المتلمسة في ذلك أن البحر يمتد في هذه الأيام لضوء القمر بقدرة من الله سبحانه وتعالى، ويصيب البحر الجزر في هذه الليالي الظلماء، وكذلك الدم يزيد ضخه في هذه الأيام، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصيام لأن الشيطان يزيد من عتوه في هذه الأيام الثلاثة، يكون في حالة إيش؟ بد للشهوات والمعاصي. وهذا كلام هذا العالم جيد ولله الحمد منه، ولا يعارض النصوص. والمقصود من كلام آنف الذكر أن الصوم له تأثير كبير في دفع الشهوات وكسر حدتها. ولهذا قال الإمام الكمال بن الهمام، وهو أحد فقهاء الحنفية في فوائد الصوم، بأن الصوم يسكن النفس الأمارة بالسوء ويكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج. ولهذا قال: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء. وتأمل هذا الكلام: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا جبعت النفس جاعت كل الأعضاء. ولذلك إذا كبح هذا الصوم المعاصي نال العبد منزلة راقية في العبودية لله عز وجل، لأن الصوم والذي هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب الحقيقة أنه يستطيعه كثير وكثير من الناس، لكنه سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يكون صومهم منقيا لهم من المعاصي وما دار في فلكها. ولهذا قال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: اتفقوا أي العلماء أي أن المراد بالصيام صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا، قولا وفعلا. ولهذا صار الناس في الصوم أقساما، منهم من يكون صيامه فقط هو عن الإمساك عن الأكل والشرب فحسب، لكنه والعياذ بالله مرتكب للفواحش، مطلق بصره لما حرم الله من النظر في النساء الجميلات والغيد الحسان. والبعض ممن صام قد أرخى لأذنه الاستماع للأغاني المحرمة والتي يكون فيها الفجور والفسق والكلام الفاحش، والبعض ممن صام سمح لنفسه ولفمه بالكلام الساقط والعبارات الرذيلة والغيبة والنميمة والكذب. قولوا لي أيها الأخيار بعد ذلك، هل هذا صيام من أراد جنة الرضوان؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد. ونسأل الله عز وجل أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات أن لا يجعلنا كذلك، وأن لا يجعل من صيامنا أو حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا يجعل من قيامنا الحظ منه السهر والتعب. ولهذا فإن مثل هؤلاء الأشخاص الذين قضوا أوقاتهم فيما حرم الله عز وجل ولو كانوا صائمين يعتبرون في الحقيقة محرومين في شهر الصوم، مفلسين في شهر الجود والإحسان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك هذا والعياذ بالله، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فريت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، يعني من خطايا القوم الذين قد أخطأ في حقهم يأخذ من خطايا هؤلاء القوم، فطرحت عليه والعياذ بالله ثم طرح في النار. أخرجه الإمام مسلم. وحينئذ فهل تحب أخي أن تكون من المفلسين ومن القوم الذين خسروا أجر هذا الشهر الكريم؟ ولهذا فعودوا أنفسكم أيها القوم المباركون، عود نفسك أيها الكريم، عودي نفسك أيتها الفاضلة أن تكون جميع أعمالنا لله عز وجل صائمة لله عز وجل، عيننا صائمة لله عز وجل، أذننا صائمة لله سبحانه وتعالى، أيدينا وأرجلنا صائمة لله سبحانه وتعالى، فمنا وعقلنا وقلبنا وضميرنا وتفكيرنا كله صائم لله عز وجل عما حرم الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي غيره من الشهور. ولهذا فإن رمضان في الحقيقة هي محطة سنوية للغسيل الروحي، يعني تعبير بعض العلماء أن رمضان محطة سنوية للغسيل الروحي والنفسي والبدني. ليس يعني ذلك أنك إذا صمت عن المحرمات في هذا الشهر العظيم بأنه يجوز لك أن تقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى من المعاصي والموبقات في غير هذا الشهر، فليكن لك رمضان زادا لكل الشهور القادمة من بعده، ودورة إيمانية يزداد فيها ضخ الإكثار من الأعمال الصالحة، ويزداد فيها الرصيد العجيب من محاسبة النفس ومنعها للحرام. وقد صدق الله سبحانه وتعالى حين قال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما إذا كان صومك عن المحرمات في هذا الشهر، ومن ثم إذا أدبرت شمس اليوم الأخير منه تعود إلى المحرمات والمعاصي، فإني أقول لك يا أخي وأقول لك يا أختي بملء فمي ما قاله الإمام أحمد والفضل بن عياض حين قال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. يا أخي ويا حبيبي ويا قرة عيني، أتظن أنك تخادع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة؟ أتظن أنك لن تنجو من وقفة حساب بين يديه؟ أتظن أنه سيغفر لك ذنوبك إذا صمت في رمضان ولم تعرف سبحانه في غير هذا الشهر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وللأسف البعض يحفظ هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن، وينسى أو يتناسى أو يتغافل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر. وقد سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال ابن عباس: هو في النار. قال ابن عباس: هو في النار، رجل يصوم النهار ويقوم الليل، لكن المشكلة فيه يا إخواني أنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الرجل في النار والعياذ بالله. فأدرك نفسك يا أيها الفاضل، وأدركي نفسك يا أمة الله في هذا الشهر وفي غيره من الشهور، وأكثر من الطاعات والابتعاد عن المعاصي والموبقات، وإياكم والكلام الفاحش مثل الغيبة والنميمة وقول الزور، فإن رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل ليس محتاج لا لطعامنا ولا لشرابنا، الله عز وجل جعل صيامنا لحكمة، من هذه الحكم تربية النفس وضبطها عن الكلام السيء والفاحش وكبح جماعها عن ما حرم الله. فالإنسان إذا كان مجرد صيامه عن الأكل والشرب فقط، ولكنه قوال للزور، شهاد للزور، يتكلم ما حرم الله، الله عز وجل ليس بحاجة إذن أن يضع طعامه وشرابه. ولهذا ذكر الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن بعض السلف قال: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وما أجمل ما قال الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمى، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقد وقعت أثناء بحثي في هذا الدرس بكلام نفيس للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، حيث قال في كتابه إحياء علوم الدين، ما نصه: اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدنية أو الأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار عن الحرام. قال الغزالي: فمثال هذا الصوم مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا، فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه. الطعام الحلال يضر بكثرته لا بنوعه. ومعنى هذا أن الصوم يا إخواني من ضمن فوائده تقليل أكل الطعام الحلال. أما أن يتعود الإنسان على الإفطار على الحرام فإن هذا والعياذ بالله كما قال الغزالي كمن بنى قصرا وهدم مصرا ولم ينتفع من صيامه ذاك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ولهذا يا أيها الأحبة حاولت في هذا الدرس أن أركز على هذه القضية بالذات لأننا محتاجين إليها، ولأن الكثير من الناس قد استهان بها والله ولم يعطيها قدرها. فاعذروا يا عباد الله كلما يشوب صيامكم من أكدار المعاصي وأوضار الشهوات، ولا تفسدوا هذا الصيام بالمفسدات المعنوية كالغيبة والكذب والبهتان. ولهذا كان بعض العلماء يرى أن الغيبة مثلا تبطل الصيام، ويحتاج المرء لقضاء هذا اليوم الذي فاته. ممن قال بهذا القول الإمام مجاهد بن جبر المكي، قال خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب. وقال سفيان الثوري الغيبة تفسد الصوم، فهل ترضون يا عباد الله أن يفسد صيامكم؟ ونحن نقول لا شك أن القول الراجح أن الغيبة لا تفطر الصائم، بمعنى أنه يلزمه قضاء يوم مكانه، يعني لا يلزم أن الإنسان إذا اغتاب أن يقضي يوم مكانه، هذا هو الراجح والله أعلم. ولكننا في الوقت ذاته نقول إن ذلك أي من اغتاب ينقص من أجر صيامه الشيء الكبير، فلا يستفيد حسنات الصوم في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد يضاعف الله عز وجل عليه الإثم لأنه اقترف هذه المعاصي في زمن شريف ووقت رمضان الكريم الذي كما تعلمون تعظم فيه درجة ارتكاب المعصية فيه لشرف هذا الشهر. ولهذا فلا على من فعل ذلك إلا كثرة الاستغفار. من اغتاب أو فعل شيئا من ما حرم الله سبحانه وتعالى من كلام الزور أو الغيبة أو الكذب أو النميمة فليس عليه إلا التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى بأن يتوب الله عليه وأن يغفر له ذنبه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الغيبة تخرق الصيام، الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. وهذا كلام نفيس جدا لأبي هريرة رضي الله عنه، من اغتاب فإنه خرق صيامه، فإذا أراد أن يرقع هذا الصيام فإنه إيش يستغفر الله سبحانه وتعالى حتى يجيء يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى بصوم مرقع يقبل الله سبحانه وتعالى منه ويبعد عنه درجات المعاصي. ولهذا علق الإمام بن رجب رحمه الله تعالى على كلام أبي هريرة قال، وهذا كلام حقيقة جميل، قال فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع، كم نخرق والله صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع. والمقصود يا أيها الأحبة أن من أراد الصوم الحقيقي فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الإنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. ثالثا من مقاصد الصيام العظيمة ومعانيه الجليلة أن فيه تجربة لمقاساة الحرمان والجوع وتذكر الفقراء الذين يقاسون يا أيها الأحبة، هذا الحرمان أبد الدهر، يتذكر العبد إخوانه الفقراء هؤلاء وكيف أنهم يعانون الأمرين من الجوع والعطش، وذلك وربي أمر إذا تدبره العارف بالله سبحانه وتعالى جعل قلبه يكون مع الفقراء يواسيهم بالمال والإطعام والتصدق والبذل والجود والإحسان، لأنهم يا إخواني إخوانه المؤمنين، ولا ريب أن هذا من أعظم التكافل الاجتماعي في دين الله سبحانه وتعالى الذي يجعل العبد يشعر بشعور معاناة أخيه الفقير ومعدم المال. ولهذا ذكر إمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه سئل لما شرع الصيام فقال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع، ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع، يعني لا ينسى هذا الغني الجائع الذي جاع وتضور من جوعه وعطش، ومعنى ذلك لا ينسى بهذا الطعام والتصدق عليه لأنه عرف نعمة الله عليه. الله أكبر، ما أجمل مقصد الشارع الحكيم الذي شرع هذا الصوم لمثل هذا المقصد الجليل. ولا ريب أن ذلك يا إخوان يسبب تآلف أرواح الصائمين ولم كلمتهم وشعثهم، وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة ولهذا ذكر إمام ابن الهمام الحنفي في كتابه العظيم فتح القدير قصة عن بشر الحافي وهو أحد العباد، بأنه دخل عليه رجل في الشتاء فوجده جالسا يرتعد من البرد وثوبه معلق، فقال له الرجل: في مثل هذا الوقت ينتزع الثوب؟ فقال بشر: يا أخي، الفقراء كثير وليس لي طاقة مواساتهم بالثياب، يعني ما أستطيع أن إيش أن أواسيهم بالثياب وأكسيهم. قال بشر الحافي: وليس لي طاقة مواساتهم بالثياب، فأواسيهم بتحمل البرد كما يتحملون. الله أكبر. والله يا أيها الأحبة، إن الإنسان لا يعجب من أفعال هؤلاء العباد العلماء الذين استشعروا أن لهم إخوانا لحافهم السماء وفراشهم الأرض، طعامهم وشربهم كسر خبز يابسة، حاولوا أن يقدموا ما يملكون، ومن لم يملك منهم شيئا من ذلك ينزع ثوبه عنه حتى يصيبه البرد ليواسي الفقراء والمعدمين بفعله ذاك. نحن يا أيها الفضلاء لا نطلب أن تفعلوا مثل ما فعله بشر الحافي، إننا نريد الشيء اليسير واليسير جدا. إن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم، والحديث هذا صحيح أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، سبق درهم 100,000 درهم. فالمراد أن من بيده شيء من المال الفائض فليقدم من هذا المال الفائض شيئا لإخوانه الذين لا يجدون ما يأكلون وما يطعمهم. وليس معنى تفطير الصائم هو أن تعطي أخاك أو صاحبك أو حتى الفقير بضع تمرات أو رطبات وشيء من المال، إن معنى تفطير الصائم كما ذكر الإمام الجليل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، معنى تفطير الصائم هو أن تفطر الصائم وتطعمه من الأكل حتى يشبع، حتى يشبع. إذن المقصد من تفطير الصائم هو أن تفطر هذا الصائم حتى يشبع ويزول عنه لأواء الجوع والعطش. فمن يبادر إلى هذا الخير ومن يريد الجنة فليتصدق على أهل الجوع، والله يأجركم على ذلك. وأنت يا أختاه كذلك لا تنسي هذا الأمر، فاستشعري واجبك واعملي ما تستطيعين عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشيطان. رابعا، من حكم الصوم وفوائده الهامة أن فيه فوائد صحية كثيرة، وفيه راحة عجيبة وإجازة للجهاز الهضمي لإعطائه فترة من الزمن يستريح فيها من الامتلاء والتفريغ، فيحصل له استجمام وراحة يستعيد بها نشاطه وقوته. ولا شك أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وللفائدة يا أخواني، للفائدة، فإن البعض يظن أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء يظنه حديث، والحقيقة أن هذا ليس بحديث، بل إنه موضوع لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا قول للحارث بن كلدة، وهو معروف بأنه طبيب العرب، فلينتبه لذلك، يعني أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء هذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقطة أخرى، ما شاع عند البعض مما روي عن عائشة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، فهذا رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب، وهذا حديث ضعيف جدا وإن كان معناه صحيحا. بعض الناس يظن أن صوموا تصحوا حديث، وهو الحقيقة أنه حديث ضعيف جدا، ولا شك أن معناه صحيح. الصوم صحة وراحة للإنسان، وهو مقاوم لأمراض عدة قد تجتاح جسم الإنسان، أو أنه يخفف من وطأة هذه الأمراض إذا ابتلي بها جسم الإنسان. ولهذا فإن من فوائد الصيام الصحية الوقاية من الأمراض، ومثل خاصة أمراض المعدة وزيادة الوزن وزيادة الضغط والسكري والتهاب المفاصل. ولهذا فإن بقراط الملقب بأبي الطب اليوناني قد استعمل الصوم كعلاج خلال الأيام الأولى من المرض، بل إنه كان يصف أنواعا مختلفة من الصوم تتناسب مع المرض الذي أصيب به الشخص المريض. تقول الدكتورة أمية لحود صاحبة كتاب الصوم علاج كل الأمراض، تقول في هذا الكتاب: لقد أجريت عدة تجارب على بعض الطلاب، أثبتت هذه التجارب أن الصوم لفترة قصيرة يزيد في قدرة هؤلاء الطلاب الذكائية والفكرية، ويجعل منهم طلابا يملكون منهم قدرة أكثر على استيعاب دروسهم وحفظها. أما السبب لكل هذا، قالت هذه المرأة، أما السبب لكل هذا فهو أن الصوم يتيح للجسم بأن يطرح كل السموم المتراكمة، فيصبح الدم نقي ويتغذى به الدماغ بطريقة أفضل. أرأيت أخي الموفق كيف أن الصوم قد دخلت فوائده حتى من ناحية صحية؟ إن ذلك والله يوضح عظمة الخالق سبحانه وتعالى في أنه ما شرع لنا شيئا إلا وفيه من سبيل الخير والهدى الشيء الكثير. لقد وعى الأطباء أهمية هذا الموضوع، بل أصبحوا يقدمونه على كثير من أنواع الأدوية والعلاج. يقول الدكتور نيوكولاي: إنه من المهم أن نطلب من المريض أن يصوم وأن يخسر بعضا من وزنه من أجل أن يحصل على الشفاء التام، وهذا خير له من أن نملأ بطنه بالعقاقير الطبية والأدوية وجميع أنواع الغذاء. بل إن الدكتور دولوف باير الألماني وضع كتابا عنوانه العلاج بالصوم علاج المعجزات، هكذا اسم الكتاب، العلاج بالصوم علاج المعجزات. وأكد هذا الدكتور بأن الصوم هو الواسطة الأكثر فعالية من أجل القضاء على كل الأمراض، بل إنه ساوى أهمية الصوم بأهمية الجراحة. وقد ذكر صاحب تفسير المنار الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه عن بعض أطباء الإفرنج بأنهم قالوا: صيام شهر في السنة، صيام شهر في السنة يذيب الفضلات الميتة في البدن منذ سنة. تأملتم؟ صيام شهر في السنة يذيب الفضلات الميتة في البدن منذ سنة. ولك أن تتأمل أيها الأخ وأنت كذلك يا أيها الأخت الفاضل المستمعة، كيف أن الصوم قد نال احتراما واسعا بين الأطباء في علاج كثير من الأمراض الخطيرة والكثيرة الشائعة في بني الإنسان. ولهذا قال الطبيب الروسي ثون سيلاند عقب التجارب التي أجراها، قال: توصلت إلى أن الصوم ليس فقط واسطة علاجية، بل إنه يستحق الاحترام من وجهة النظر الثقافية. وحينئذ فاحمد ربك أيها العبد، واحمدوا ربكم يا أمة الإسلام على أنه سبحانه وتعالى قد هيأ لنا هذا الصوم وجعل من مقاصده وفوائده الهامة بأن يكون علاجا لنا من بعض الأمراض ومقويا لأجسامنا ومصلا واقيا لنا بإذن الله سبحانه وتعالى من أمراض كثيرة شائعة في أرض البشرية، والحمد لله رب العالمين. خامسا من حكم الصوم وفوائده الجليلة التحلي بفضيلة الصبر وتقوية الإرادة. ولهذا فإنه سبحانه وتعالى حين أراد أن يبتلي قوم طالوت، حين خرجوا معه للجهاد في سبيل الله ومقاتلة عدو الله جالوت، ابتلى الله عز وجل قوم طالوت بالصوم والإمساك عن الشرب من النهر، وأن من شرب من هذا النهر فهو لم يستطع أن يجاهد شهوة نفسه. وتأمل يا أخي الكريم هذا الكلام، تأمل جيد، من شرب من هذا النهر فهو لم يستطع أن يجاهد شهوة نفسه ويصبر عليها، فكيف يريد أن يجاهد الكفار أعداء الله؟ يعني من لم يستطع أن يجاهد شهوة نفسه، إذا كانت شهوة نفس يسيرة لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها، فكيف يريد أن يجاهد الكفار أعداء الله عز وجل؟ ومن مر من هذا النهر وصبر وصابر على الصوم وعدم الشرب من هذا الماء فإنه هو الذي سينال شرف الجهاد في سبيل الله والانتصار على دين الكفار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، قال الله: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهؤلاء القليل الذين لم يشربوا من هذا النهر وصبروا على ذلك يا إخواني هم الذين نالوا العزة والمجد والنصر على قوم جالوت الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يعز هذا الدين في هذا الشهر الكريم. ومن هنا فإنه من أعظم المدارس التربوية التي تعين المرء على التربي على فضيلة الصبر والمصابرة مدرسة الصوم، وقد جمع الله عز وجل فيها جميع أنواع الصبر الثلاثة والتي ذكرها العلماء، وهي الصبر على طاعة الله، ومعنى ذلك أن تصبر نفسك يا أيها المرء ويا أيتها الأخت على هذه الطاعة التي هي الصيام، وتصومونها إيمانا بالله سبحانه وتعالى وابتغاء لدرجاته واحتسابا لثوابه. ثانيا من أنواع الصبر الصبر على معصية الله، وذلك بأن يتعود العبد على الصوم على ما حرم الله عز وجل في هذا الوقت من أكل المفطرات التي تفسد صومه، أو الصبر على المعاصي والفواحش والذنوب وموبقات الأعمال. فكلما أراد أن يفعل ذلك العبد شيئا من المعاصي تذكر أنه في صوم وعبادة فيصبر نفسه على عدم فعلها ابتغاء لثواب الله سبحانه وتعالى. ثالثا من أنواع الصبر التي اجتمعت في هذه العبادة الفضيلة الصوم على أقدار الله، وهذا أمر واقع في الصوم، فإن الله عز وجل قد قدر علينا صيام هذا الشهر وألزمنا به، فيلزمنا حينئذ لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى أن نطيع الله عز وجل ونستسلم لأوامره ونقتاد لأقداره وننقاد لأقداره. وقد ورد كما عند الترمذي وابن ماجه أن الصوم نصف الصبر، وهذا حديث ما حسنه الإمام الترمذي. وبعد هذا كله فإذا صبر الإنسان على ذلك يوفيه الله عز وجل أجره بالثواب الجزيل والخير العميم، وقد وعدنا الله عز وجل على ذلك فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك بذلك، فإن من صبر وعلى هذه الأنواع كلها يكتب له في رصيد حسناته وميزان درجاته ليرتفع بذلك في الجنان إن شاء الله سبحانه وتعالى. سادسا من مقاصد الصيام ومن معانيه العظام اعتماد النظام في الحياة ودقة المواعيد. ويكفي شاهدا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وتأملوا، إذا أذن بلال فلا تمسكوا، ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أم مكتوم، أخرجه البخاري ومسلم. والفرق بين أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال هو كما في الحديث ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. تأملوا يا إخواني هذه الدقة في كيفية الإمساك وقت الصوم عن الطعام من خلال هذا الحديث، ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. يعني إذا أذن بلال لا نمسك، متى نمسك؟ نمسك إذا أذن ابن أم مكتوم. ولهذا الحقيقة كما ذكرت أن من مقاصد هذا الصيام اعتماد النظام في الحياة لكي تتربى النفوس على دقة المواعيد وعلى الاهتمام بالأوقات. ولكن ويا للأسف، دارت راح الأيام واستلقت على القاع القمم، فصرت ترى الكفرة الملحدين يطبقون هذا الخلق الجميل فيما بينهم. هذا هرتزل خطط بأن يقيم منظمة صهيونية خلال 50 سنة، فأفلح هو وتلاميذه في إنشائها، بل أقام دولة كاملة هي دولة إسرائيل في أقل من 50 سنة، والله المستعان. ولها ولهذا صار البعض إذا تواعدوا أو حددوا وقتا من بعض المسلمين الجادين وإذا أرادوا أن يتلاقون به قال أحدهم للآخر موعدك إنجليزي أم عربي، ذلك لأن الموعد العربي حسب زعمهم متصف دوما ويا للأسف بالتأخير واللامبالاة والاستهتار، بل والإخلاف بالوعد على نقيض الموعد الإنجليزي الذي يعني دوما دقة المواعيد وانتظام الأوقات. ولهذا يا إخوان كان لنا نحن المسلمين أن نستفيد من الهدي النبوي في أهمية الانضباط في المواعيد والاهتمام بترتيب الأوقات ليكون ذلك ديدننا مدى العمر. سابعا وأخيرا من مقاصد هذا الشهر العظيم تعويد البدن عن العمل والحركة والنشاط وكثرة الطاعات وألوان العبادات وأشكال البر والخيرات، ذلك أن في هذا الشهر حيوية واضحة ودورة إيمانية تربوية لائحة. والملاحظ الآن في كثير من دور المسلمين وبيوتاتهم خلال هذا الشهر تجد فيه الركود والتثاقل عن العمل، أو أن البعض يبدأ هذا الشهر بهمة وثابة وعزمة تواقة لكل خير، وما أن تمضي 5 أيام والعشرة أيام إلا وتجد الركود قد سرى في جسمه والكلل بال على محياه والملل صار طابعه في العمل. لكن الملاحظ في حياة الصحابة والسلف الصالح العجب العجاب من تحري الخير وكثرة العمل الصالح في هذا الشهر، ومن ذلك الغزوات والسرايا الكثيرة التي خرجت للجهاد في سبيل الله، منها معركة بدر في اليوم 17 من رمضان للسنة 2 من الهجرة، وفتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وقد كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أتت من بعده الفتوحات الإسلامية العظيمة التي شرفت وجه الأمة الإسلامية بكثرتها لإدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى وتحطيم الطواغيت التي تعوق بين عوام الكفار وبين الجيش الإسلامي الفاتح. ومن هذه الغزوات وقعت البويب في السنة 13 من الهجرة، وفتح النوبة في السنة 31 من الهجرة، وفتح الأندلس في السنة 92 من الهجرة، والفتوح الواسعة للمسلمين في فرنسا في السنة 100 من الهجرة، وفتح العمورية في السنة 23 بعد 200 من السنة الهجرية. ثم توالت الفتوحات بعد ذلك بفتح الحارم وفصفد والمعركة العظيمة عين جالوت، وفتح أنطاكيا، وفتح أرمينيا الصغرى، ومعركة شقحب، وفتح جزيرة قبرص في عهد المماليك، وفتح البوسنة والهرسك، وفتح بلاد الصرب وعاصمتها بلغراد. كل ذلك أيها الفضلاء دليل واضح أن شهر رمضان شهر عبادة وعمل وفتوح وانتصارات، لا شهر أكل وشرب وكثرة مأكولات وتفنن في الأكلات والأطعمة والوجبات. حتى أنه لو أتى شخص من دولة كافرة ورأى كثرة ذهاب الناس للأسواق قبل بداية شهر رمضان لظن أن الشهر القادم شهر عيد وأعراس واحتفالات وتجمعات. والغريب أنه لو نصح البعض بالتخفيف من هذا الأكل لأرعد وأزبد وقال ألا تعلم أني صمت 10 ساعات، فألا أستحق كثرة الأكل والشرب؟ فعجبا وربي من هذه الفئة، وصدق من قال في حقها وهو كلام جميل: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل ولو طال وتزعمون أنكم أبطال. فأعيذكم بالله أيها الأحبة ويا أيها الإخوة المستمعون ويا أيتها الأخوات الفاضلات من مشابهة هؤلاء القوم، فإنهم ما عرفوا هذا الشهر إلا بالأكل والشرب والنوم والضحك والذهاب والإياب، لا بالعبادة والعمل الصالح والمسارعة لكل بر وخير وهدى وصلاح. فأنتم إن شاء الله وبعون الله سبحانه وتعالى غيرهم، فكونوا على منهج سلفكم الصالح في كل عمل صالح، تفوزوا بإذن الله سبحانه وتعالى بروح وريحان وجنة الملك الديان ورضوان العزيز العلام. وواكبوا مع عملكم هذا حسن الخلق والبشاشة في وجوه الناس والإحسان إليهم والرحمة بهم. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فما بالكم الآن وأنتم صوام أيها الكرام، كيف ستدركون مع صومكم هذا وقومكم وحسن خلقكم من الأجور الكثيرة والحسنات الغزيرة من الكريم المتعال سبحانه وتعالى؟ هيا يا عباد الله، هيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هيا إلى العمل والنشاط بلا كسل. أجمعوا أمركم ولبوا لمطالب ربكم لبيك اللهم لبيك، واغتنموا أيام هذا الشهر فما بقي منه إلا القليل. نسأله تعالى الرحمة بنا والغفران لذنوبنا. ويا أخي الحبيب ويا أختي المؤمنة، دع البكاء على الأطلال والداري، واذكر لمن بان من خل ومن جاري، واذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنواري. على ليال للشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزاري، يا لائمي في البكاء زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديثي وأخباري، ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري. وفي التراويح للراحات جامعة فيها المصابيح تزهو مثل أزهاري، في ليله ليلة القدر التي شرفت حقا على كل شهر ذات أسراري. تنزل الروح والآمال قاطبة بإذن رب غفور خالق باري، شهر به يعتق الله العصاة وقد أشفوا على جرف من خطة النار. نرجو الإله محب العفو يعتقنا ويحفظ الكل من شر وأكدار، ويشمل العفو والرضوان أجمعنا بفضلك الجم، لا تهتك لأستاري. فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. أسأل الله القدير الحكيم أن يجعلنا وإياكم ممن بلغ هذا الشهر ونال الأجر، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض. وقبل الختام سألتك بالله أيها الأخ الفاضل وكل من استمع لهذا الدرس ألا يبخل علي بدعوة صادقة في ظهر الغيب، وخاصة في هذا الشهر، فكلنا والله محتاجين لغفران الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا وخطايانا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.